بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، حياكم الله وبياكم، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي نقدم لكم هذا البرنامج وعلى الهواء مباشرة من مدينة كربلاء المقدسة. ابتداء دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة، من يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. سماحة السيد، بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. الأخ أبو علي من ذي قار يقول: ابني شهيد وتجينا مكافآت أو يعني هدايا وهو أعزب، تجب عليها هذه المكافآت خمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. هاي المكافآت تختلف عن الميراث، الميراث ليس فيه خمس، أما المكافآت إذا دارت عليها السنة فيجب تخميسها إذا لم تصرف في المؤونة. نعم أحسنتم. علي من بغداد يقول: أخوي طلق زوجته وما كانت على طهارة، فهل الطلاق جائز؟ ما يصح هذا الطلاق. يشترط في المطلقة، يعني الزوجة اللي يريد يطلقها زوجها، يشترط أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، تكون خالية من الحيض. إذا كانت نفساء أو كانت حائض لا يجوز طلاقها، لا يصح طلاقها. وكذلك يشترط أن تكون في طهر، هذا الطهر ما مقاربها زوجها، ما مواقعها في هذا الطهر. يعني بعد الطهارة من الحيض مباشرة؟ أي بعد الطهارة، بعد الطهارة من الحيض، إذا كانت طهرة المرأة من الحيض وما واقعها زوجها، إذا واقعها في هذا الحال يمكن، إذا واقعها لازم تنتظر إلى أن يجي حيض ثم طهر آخر لم يواقعها فيه ويطلق. جيد. زينب معان البصرة، السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله زينب، تفضل. عندي بعض الأسئلة للسيد عنكم. تفضل. السؤال الأول: في صلاة الليل الثمانية ركعات الأولى، يعني بس أول ركعتين النية، لو كل ركعتين النية؟ واضح. بعد السؤال الثاني: لو نسى المصلي هل هو جلس جلسة الاستراحة أم لم يجلس؟ في هذه الحالة ماذا يترتب عليه؟ شكه يعني شك، لو نسى أصلا هو متأكد أنه ما جالس. نعم، نسى أصلا جلسة الاستراحة. بعد عندي سؤال آخر زينب. والوقت الذي يجب الجلوس فيه، يعني جلسة الاستراحة وقت يعني كم ثانية مثلا؟ نعم جلسة الاستراحة. واضح، شكرا يا زينب. أم محمد معانا من ذي قار، السلام عليكم. أبو محمد عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك يا أبو محمد. ورحمة الله. أبنى سؤال، أبنى رجاء من السيد، أول مرة أبنى مريض نرجو له بالدعاء للسيد. إن شاء الله. الله يشافي. السؤال الثاني: هذه الليلة ذكرى استشهاد التابعي سعيد بن جبير رضوان الله عليه. زين. بعض الناس تمشي مشي مثلا المسافة من الناصرية، من الكوت، من بعض المدن القريبة، تمشي تتجه القبر هذا الصحابي الجليل. بعض الناس تمشي بزيارة الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام باب الحواء. أكو بعض الأخوة المؤمنين يقولون هاي بدعة، إحنا نمشي فقط للإمام الحسين عليه السلام، إحنا نعرف إنه البدعة ضلالة. فيعني هذا العمل يا ريت يكون توضيح من قبل السيد، جزاكم الله خير. واضح، شكرا يا أبو محمد. رشا معانا من بغداد، السلام عليكم يا رشا. وعليكم السلام. حياك الله أختي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا رشا. هل يجوز سماع القرآن يعني حرام؟ والسؤال الثاني: طلب الصلاة، يعني إذا ديون عندي بالصلاة شلون واضح. شكرا يا رش. ابو محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياتنا لك استاذنا للسيد الجليل. الله يسلمك ويعزك بارك الله فيك. عندنا سؤال يعني الله يحفظكم. تفضل. السؤال الاول عندنا بعض الناس ما يصلي صلاة الا يقول وقد قامت الصلاة. يعني قصدك الإقامة الأذان والإقامة؟ يعني ما يصلي وما يركع وما يأذن إلا يقول قد قامت الصلاة. ها يعني قصدك المؤذن؟ إيه المؤذن يا بليش قال والله إحنا العقيدة مالتنا يقول إلا قد قامت الصلاة يا الله أصلي. السؤال الثاني. زين. الله يحفظكم. السؤال الثاني. الصلاة النافلة صلاة الليل هذني يعني واجب مستحبات احنا بعض الاحيان ما نصليهن بعض الاحيان ما عندنا وقت واجبات عندنا احنا يعني قوة امن داخلي وكذا. نشكركم. حياك الله بارك الله بك يا محمد. حياك الله. الله يسلمك. محمد من ميسان. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياتنا لسماحة السيد خوير المدني الله يبارك فيك كادر قناة المعارف المعطاء. الله يسلمك ويعزك. حبيت أزاحم سماحة السيد السؤال ذكر قضية استقراض الرصيد من شركة آسيسير أو من غيرها من الشركات. زين. سمعنا على أنه كان في قناة المعارف السيد قال أن السيد السيستان يفتي ب الاحتراز عن هذه المعاملة وأنها معاملة محرمة بناء على الاحتياط الوجوبي. ونقل يوم أمس أن السيد في قناة كربلاء قال لا هذه معاملة لا إشكال فيها. يا حبذا لو يبين سماحة السيد القول الفصل في هذه المسألة. واضح. جزاكم الله خير. حياك الله. فاضل معانا من بابل. السلام عليكم يا فاضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حبيبي أبو عصر. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اي استاذ ممنون رحمة عليك. انا حارس بالمدرسة المدرسة بالحلة. اي واحد يعني شلون اضل يومية بعد شلون يعني انت يومية شنو قانونكم شنو المسؤول اللي على المدرسة ايش قال لك؟ يومية عليك. ماكو واحد يتناوب وياك؟ لا يومية وحدي. يوم. أبد ما أكون واحد. شكرا يا فاضل. حياك الله. هادي معانا من ديالة. السلام عليكم يا هادي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. تحياتنا إلى كادر قناة المعارف. الله يسلمك ويعزك بارك الله فيك. أهلا وسهلا. الله يخليك. نعم. معذرة حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة. السؤال الثاني يجوز الكلام خلال الخطبة. السؤال الثالث تقليدكم شنو تقليدكم سماحة السيد علي. السؤال الثالث إلى متى أقدر ألتحق صلاة الجمعة؟ جمعة جمعة بلي صلاة الجمعة للجماعة جمعة. نعم. شكرا يا هادي. كاظم معانا من ديقار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا كاظم. نعم عليك. والله أسافر للناصرية يعني مو أسافر وأنا ما أنا شغل بالناصرية يعني. أنا شغل بالناصرية كل 14 يوم أنزلني 6 أيام. سكنك وين؟ يعني سكنك بيتك وين؟ يستقبلني بالشغل. بالشغل. يعني 40 كيلو عن المحافظة. 40 كيلو بعد عن المحافظة. فصلاة الشغل تامة. زين. فد لحظة كاظم. كم يوم تظل بالناصرية بالشهر كم يوم؟ 14 يوم. 14 يوم متصلة. يعني 14 يوم ويوم انزل. ايش صار لك على هاي الحالة؟ لفترة طويلة. يعني كم سنة تقريبا؟ كنا صلي 3 سنوات 4 سنوات في شيء. واضح. شكرا يا كاظم. أبو رضا معانا من البصرة. السلام عليكم أبو رضا. السلام عليكم وغاتف. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو رضا. الله يحفظك عزيز. عندي صديق أعطاني أموال وقال هذه توزعها على فقراء. زين. أنا بالنسبة لي أعمل بشركة بأجر يومي. إيه؟ يعني راتبي تقريبا 400 إلى 450 وعندي 5 أطفال. هل أكون مصداق لهذا للفقراء وأقدر أخذ من هذه الأموال؟ أها. وسؤال ثاني ذلك. زين أنت ما استرخصت من عدة؟ سؤال آخر عندك أبو رضا؟ أي نعم عزيز. تفضل. شخص اتفق ويا شخص آخر. إنه يعطيه 10,000 دولار. وهذا الشخص اللي صاحب 10,000 دولار شهرياً يأخذ من هذا الشخص 1,000,000 دينار. ومتى ما أراد أن يسحب أموال للعشرة آلاف دولار ذاك الشخص يعطيها إليه. هاي المعاملة شنو حكمها؟ يعني 1,000,000 دولار هاي هيك ك. أربعة. مليون دينار. مليون دينار عفواً. مليون دينار هيك ربح يعني تعتبر. يقول له أنت تعطيني 10,000 دولار مالتك وأنا شهرياً أعطيك 1,000,000 دينار. أها. بس هذا ماكو غير اتفاق معهم. بيناتهم؟ بس هذا الاتفاق وقال شو ما تحتاج أموالك أرجعها لك. واضح. شو لهم حكم هذا المعامل؟ واضح يا أبو رضا، شكرا جزيلا. سعد من مدينة الخضر من السماوة أعتقد. تفضل يا سعد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعد. بدون زحمة عليك، يعني عندي رضيعتي. صلي يعني صلاة للشفاء يعني للحسين أبو عبد الله سلام الله عليه. يعني صليها نفس الصلاة يعني الماشية يعني صلاة الليل والجسم لو يعني شوية بها يعني سعد بس وضح لي أختك تصلي شو تصلي قلت يعني تصلي تقول شفاعة يعني للحسين سلام الله عليه شفاعة للحسين نعم أكو عندنا شيء صلاة سيدة صلي شنو شفاعة الحسين ما عدنا شنو عدنية هدية يعني هدية شنو يعني تصلي يعني تصلي مثلا يعني بالحسين سلام الله عليه يصير يعني بعد ما تزور الحسين تصلي ركعتين زيارة هدية واضح لا بالبيت يعني بالبيت تصليها بالبيت واضح شكرا يا سعد أبو محمد معانا من بغداد السلام عليكم يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد إذا أمكن سماحة السيد سؤال حول صلاة الجمعة سيدنا المبجل طبعا. كل العلماء يضعون في الرسائل العملية ضوابط وشرائط لصلاة الجمعة وبالذات المسافة ما بين جمعة وجمعة الآن نحن في مناطقنا الشيعية نلحظ أنه في كل منطقة أكثر من 4-5 جمع وكل جمعة تنتمي إلى مرجع من مراجع الكبار في النجف الأشرف نسأل عن هذه الجمعة أنا كلامكم مو دقيق هذا كلامكم مو دقيق سيدنا موجود هذا عملي مال مرتبطة بمراجع كبار ما هذا الكلام هذا مو صحيح سيدنا موجودة جمعة أنت تقول مرتبطة بمراجع كبار هذا الكلام مو صحيح سؤال سيدك سؤال إن شاء الله جيد المسافة بين الجمعة إن شاء الله واضح ممنون حياك الله بارك الله فيك صفاء معالم الديوانية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا صفاء السلام عليكم سيدنا المدني عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا بك خليكم وياكم صفاء المدني من الديوانية أهلا وسهلا الله سيد أهلا بك بارك الله فيك الله يخليك سيدنا سيدنا أكو إشكال بسيط تفضل سيد أنا كنت مقلد أبو القاسم الخوري بلي زين وبعدين تقلدت السيد السستاني بلي يقولوا لي لازم ترجع للسيد الخوري هم هذا صحيح لو أبقى على تقليد يعني واضح اي والله شكرا والله يا يعني يقول لي قالوا لي الاعلم وما شابه ذلك ما ادري هسه بس انا باقي ساعه للسلسان نعم واضح شكرا يا صفاء باقر معانا من بغداد السلام عليكم يا باقر السلام عليكم شلونك وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا باقر تفضل سيدة عندي سياره اي عندي سياره واحد دعمني زين ما خسرت قلت له روح لوجه الله وبعض يعني حلال حرام انا انت اذا لك حق سياره مالتك سياره مالتك يا رماتي شفيع انا ما غلطان هو ضربني من ورا مروري غير ما له نعم يا رماتي شخصيا واضح شكرا يا باقر وليد معانا من النجف السلام عليكم يا وليد عدي زوجتي متقاعدة كانت تداوم مدرسة زين اي بالعيئة التدريسية تدخل وياهم من هي اي الصوت انقطع الصوت انقطع وليد زوجتك متقاعدة في مدرسة كانت تعمل بعد وراها شنو هي تطلع هيئة التدريسية وتخرج وياهم نفس الوقت يعني بتصنع نفس مقصرة هي اذا متقاعدة اذا متقاعدة كل شهر كل شهر اعطي مكان هاي بس ايش تقول ها يعني من كانت تداوم كانت تطلع ويا الهيئة التدريسية اي بالضبط اي وتطلع وياهم وترجع من وقت وترجع متاخره يعني يجون وهم تخرج فتحس بنفسها مقصره تقول السرده اعطي كل شهر عنوان شنو عنوان رد المضاري او مجهول مفلت واضح يا وليد ام حيدر معانا من السماوه السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام حجيه تفضلوا انا عندي مبلغ من المال واجت السنه الخمسيه بنفس السنه الخمسيه بنفس الشهر طلعت تقاعد فضميت المبلغ ظليت ادفع الخمس مالتي اقساط الى عندي بخاف يطول التقاعد مالتي يعني كم شهر بعدين شو اسمه قمت ادفع اقساط المبلغ نص صرفته للمصرف انه نص داينته وانا جاي ادفع الباقي الخمس من راتي هذا التقاعدي يجوز ادفع الخمس له الا من نفس المبلغ اللي كان عندي يعني المبلغ صرفته نص داينته وصرفته وهسه ادفع انا من رواتي جديده يجوز واضح من نفس المبلغ واضح واضح يا محمد شكرا للسيد حياك الله حجيم هلا بكم كاظم معانا من بغداد السلام عليكم كاظم من بغداد السلام عليكم ورحمة الله حياك الله حياكم الله أهلا وسهلا بكم الله يحفظك أستاذ الله يسلمك أستاذ السؤال والله أنا من قريبين سيد السيستاني نعم سيد السيستاني حفظ الله أعطى فتوى قضية الدية 12 مليون و 635 دينار على القبل والقبل بس فد لحظة فد لحظة فد لحظة كامل كامل دية شنو هاي دية شنو دي هاي دولة طلبوا 80 مليون دية قتل قصدك دية قتل غير عام دية قتل غير عام السيد السيد السيد حفظه الله السيد السيد حفظه الله قرر 12 مليون 635 فدولة خلوا 80 مليون دولة احنا ما نشغل بهالقضية دولة استاذة دولة خلوا 80 مليون لعدنا واضح واضح أحكام شكرا جزيلا وحيد معانا من بابل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخوان بالنسبة للتربة مال حسين عليه بلي عليكم السلام ورحمة الله زين شبيها بالنسبة للتربة مال حسين عليه السلام قاعد أصلي بكربلة مر واحد من يوم يجي لي قلوبها هذا مو مكتوب اسم الحسين على التربة يجي لي قلوبها وصلي أبدا أشوف شنو هاي الفقرة شكرا جزيلا شكرا حياك الله يا وحيد أم علي معانا من ميسان السلام عليكم يا أم علي أم علي من ميسان تفضل أم علي إذا كانت تسمعني سلام تفضل يا حجية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي سنة خمسية إيه كمل حجية عوف التلفزيون. يعني اجى وقت الخمس ما عندي فلوس ادفع. زين. إن ورا اسبوع. ايه؟ ورا اسبوع اجاني مبلغ يعني زاد راتبي يعني مبلغ من المال. زين. يعني تقريبا 4 ملايين. اها. 4 ملايين يعني يصير يعني خمسة هسه لو انتهت السنة الخمسة معك. يعني بأثر رجعي إجاش هذا المبلغ؟ نعم. بأثر رجعي إجاش المبلغ هذا 4 ملايين؟ إيه نعم نعم إجاش المال 4 سنين إجاش. واضح. أم حسين معانا من البصرة. السلام عليكم أم حسين. عليكم السلام. حياكم الله أختي تفضل. عفوا أني معلمة. عليكم السلام. نعم. أنا معلمة داوم بأحد المدارس. زين. بس أنا مريضة تعبانة يعني عندي ربو وانزلاق حالتي شوية تعبانة يعني ممكن أخلي وحدة بمكاني وأعطيها مبلغ مراتب يجوز لو ما يجوز يعني بدون إذن تربي يعني موافقة مديرة المدرسة. تخلي معلمة مكانيش تحاضر؟ اي نعم يعني ما متعين المعلمة. اها واضح. شكرا يا محسن. احمد معانا من ذي قاس. السلام عليكم. السلام عليكم ومولا. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم ورحمة الله. نعم يا احمد. عندك كم سؤال يا سيدي؟ تفضل. والله على مود الحجيه بالصلاه ماكو مدنا شروط تقول ما يصير يصلي ورا ما يصير يصلي ورا اذا الغرفه عليك كله لو عاد الصلاه ورا ابنها ورا اخوها. انت يعني ما يصير يصلي وراها؟ لا هي مثلا اذا صلى وراها ما ابي اشتغل. واضح. أم زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا أم زينب. عليكم السلام أهلا أختي تفضلي. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. أنا قبل فترة بالحلقة هم اتصلت فيكم. زين. راح أسألكم نفس السؤال. شنو هو؟ بخصوص ابني عندي سؤال يعني أنا للسيد هسه. إيه. بس السيد ما جاوباني يعني الجواب اللي أريده. مثل كان قبل ابني صار له سنتين تقريبا هاي السنة الثانية راح يسمي متوفي. وإحنا من قلنا نصلي قسمنا الصلاة يعني كل واحد من أولادي أخذ فرض فرض يعني فرض مثل فرض الصبح فرض الظهر فرض هيجي يعني وأنا فرض العشاء وأبو يعني فرض الظهر هيجي أخذنا. جاوبت سمعت السيد جاوبش على هذا السؤال. جاوبش على هذا السؤال. لا بس مو الجواب اللي أريده. شو يقولون ما يعني شلون الجواب اللي تردي غير هو حسب الفقه يعني هو ما يجاوب حسب ما أنت تردين. جيد. سؤال الأخ المخرج الأسئلة ترى صارت هواي وخاف. أم حسين. أم حسين من النجف. السلام عليكم يا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حجية تفضلوا. أنا من محافظة النجف. نعم. سافرت لبغداد وويت أطعم 12 يوم. زين. في هذا الشهر أحكي لك عن حلو قهر أحكي يعني قد الظهر ورجعت يعني ورا الظهر. وين طلعت وين طلعت؟ على الإقامة. هي بحي القاهرة بغداد. صلاة تمام يعني. قد مسافة حجي. قد مسافة يعني. قد مسافة. ومو بحي القاهرة ما أدري قد مسافة تقريبا ما أدري نص ساعة لا بالكيلو كم قد المسافة بالكيلو؟ ما أعرف المسافة هم بحي القاهرة يسالمي أقل من نص ساعة تقريبا نص ساعة. لا احنا نريدها بالكيلو حتى نقدر نجاوبكم جواب صحيح. نريد المسافه بالكيلو. هي القاهره قريبه صح. هو اقل من نص ساعه قريب يعني واضح واضح. عندي سؤال اخر. لا شكرا. حياكم الله. محمد معانا من واصل. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا محمد. انا عندي سؤال. تفضل. استاذ محلي اكو محل مهجور يعني متروك. زين. وهنا عندك عده محلات يعني. زين. فاني اقدر استغل هذا. انا دورت على صاحبه ويعني لحد ما تعبت هذا محمد سؤالك قبل شهرين طرحت السؤال اتصلت وسمعت سيد جوابك على هذا السؤال. اي والله ما سمعت الجواب. ما سمعت. الكهرباء كانت مطفية لو انت ما كنت يم التلفزيون. لا والله ما كنت يم التلفزيون. جبت. ماشي ماشي ان شاء الله اذا صار وقت راح يجاوبك سمعت السيد. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نبدأ إذن على بركة الله. احنا ما ظل عندنا السؤال من الأذان والإقامة. جيد. زينب من البصرة تقول بالنسبة لصلاة الليل 8 ركعات هل تجزي النية في الركعتين الأوليين أم لازم كل ركعتين نية؟ لا كل صلاة كل صلاة كن بها نية كل صلاة نون. جيد. لو نسى المصلي جلسة الاستراحة شنو حكم صلاته؟ وش قد فترة الجلسة يعني؟ إذا بعد إذا يعني المصلي إذا بعد قاعد في العفو جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة قد سمع السيد الأحوط لزوما الاتيان بجلسة الاستراحة في الركعة الأولى في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية وفي الركعة الثالثة إذا لم يكن هناك تشهد عفوا نعم في الركعة الثالثة وكذلك أيضا في الركعة الأولى في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة الأحوط لزوما الاتيان بجلسة الاستراحة. الجلسة بمقدار يصدق عليه الجلسة بمقدار يصدق عليه أنه هو جلس جلسة الاستراحة يعني لحظات أنه يجلس المصلي هذا يكفي. إذا نساها وقام بحيث قام هذا لا يجب عليه شيء يعني إذا دخل في ركن لاحق نساها ودخل في الركن اللاحق فيمضي ولا شيء عليه. إذا قبل الركن يأتي ويرجع هذا يرجع ويأتي بها. أحسنت. الأخ أبو محمد من ذي قار أولا يقول أسألكم الدعاء سمحت سيد العيلي مريض. السؤال الآخر يقول في ذكرى استشهاد أو هذه الليلة يبدو ذكرى استشهاد الصحابي الجليل سعيد بن جبير بعض الناس يشدون الرحال مشيا لزيارته والبعض يعني مناسبة شهادة الإمام الكاظم عليه السلام كذلك يمشون. بعض الناس يقولون هذه بدعة المشي فقط لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. شنو رأي الشرع في هذا المسألة؟ نعم المشي مباح يعني ليس بمحرم إذا واحد يريد يمشي للصحابي سعيد بن جبير أو غيره هذا يعني العمل ليس بحرام. نعم هو لم تثبت مشروعيته فيأتي بأنه مباح فتشي مباح لا يؤثم إذا مشى يعني لكن هل يؤجر على هذا؟ لم يثبت استحباب المشي إلى سعيد بن جبير. نعم ثبت استحباب المشي إلى الإمام حسين عليه السلام إلى مكة هذا مستحب. هذا مستحب هذا إذا أتى به مشروع المشي مالته ويؤجر عليه ويثاب عليه. جيد. رشا من بغداد هل يجوز سماع الأغاني؟ الأغاني إذا كانت مناسبة المجالس اللهو واللعب لا يجوز فعلها يعني واحد يغني أو امرأة تغني لا يجوز فعله ولا يجوز الاستماع له ولا يجوز التكسب به يعني يأخذ أجرة المطرب أو المغني يأخذ أجرة على لقاء هذا لا يجوز التكسب به. المقصود بالأغاني المحرمة إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب يعني الأطوار الألحان مالتها الإيقاع مالتها نفس إيقاع الأغاني المتعارفة عند أهل اللهو واللعب. أما إذا كانت الأغاني ليست مناسبة لمجالس اللهو واللعب فلا يحرم فعلها ولا يحرم الاستماع عليها ولا يحرم التكسب بها. البعض في المداخلة يعني ربما الكثير الآن يدور في ذهن هذه المداخلة البعض يقول لك أكو بعض الأغاني اللي هي معروفة أغاني كلماتها عن فراق الأهل فراق الأحبة مثلا إلى آخره يعني إحنا من نسمعها ما نسمعها كأغنية ونطرب عليها وإنما يزداد عندنا شعور العاطفة اتجاه أهلنا اتجاه واحد اتجاه أمه فارقها اتجاه أبوه اتجاه أخوته وهكذا. هاي الحالة شنو؟ نعم إذا كان المضمون قصدكم أنه المضمون كان جيد ما بيفت شيء محرم لكن نعم. الإيقاع إيقاع أغاني يعني اللحن مناسب المجالس اللهو واللعب المضمون جيد ما أبي شيء. هنا سمعت سيد عند احتياط وجوبي بعدم جوازه أيضا احتياط وجوبي. جيد. سؤال آخر عند رشاد بالنسبة لكيف أصلي صلاة القضاء يعني قضاء صلاة. نعم القضاء لا يجب الترتيب فيه كالأداء. في الأداء يجب الترتيب ظهر عصر مغرب عشاء صبح يجب الترتيب في الأداء. القضاء لا يجب فيه الترتيب. الصلاة الفائتة مو واجب الترتيب إلا فقط في الصلاتين القضائيتين المترتبتين بالأصل. يعني اللي يريد يقضي لا يقضي العصر قبل الظهر مال نفس اليوم مال يوم واحد مال اليوم الواحد يكون يقدم الظهر على العصر ما يصير يقدم العصر على الظهر. هاي بالنسبة للظهرين. العشاءين أيضا كذلك ليوم واحد ما يجوز لأنه يقدم صلاة العشاء على المغرب لابد أنه يقدم المغرب قبل العشاء ليوم واحد. هذا أقول قاعد أقول أما اليومين مختلفتين ما يخالف. ليوم واحد يجب أنه تقدم صلاة الظهر على العصر وصلاة المغرب على العشاء ما يصير تعكس تقدم العصر قبل الظهر أو تقدم العشاء قبل المغرب. هذا ليوم واحد. ما عدا ذلك لا يجب الترتيب في القضاء. زين إذا المغرب والعشاء قدمها على الظهر والعصر ممكن؟ لا نعم ممكن فقط الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليوم واحد. جيد أحسنتم. أبو محمد من كربلاء يقول بعض الناس متعودين أو هم يقولون إحنا ما نقدر من نسمع الأذان ما نقوم رأسا نصلي إلا نسمع قد قامت الصلاة يعني المؤذن الداخلي أو بالإقامة يلا نقوم نصلي. فشنو الحكم بالنسبة لهذا المسألة؟ يجوز يعني بمجرد أنه دخول وقت الصلاة أو بمجرد سماع الأذان إذا دخل وقت الصلاة بمجرد أنه يسمع الأذان بإمكانه يجوز لأنه يصلي. هو العبرة في دخول الوقت. إذا الوقت قد دخل يصير بأول عبارة أول جملة من الأذان يقدر أنه يقدر يصلي يقدر يصلي. وإذا يريد ينتظر إلى الأفضل الأفضل أنه ينتظر إلى أن يخلص الأذان يقوم يصلي. سؤال آخر كان عند أبو محمد يقول بالنسبة لنافلة الليل أو بعض النوافل بعض يعني ذني مستحبة واجبة نشوف تأكيد كثير عليها. إحنا بعض الأحيان ما يصير عندنا وقت رجال أمين كذا إلى آخره. صلاة واجبة الصلاة اليومية صلاة واجبة. هاي صلاة الآيات واجبة صلاة الطواف واجبة قضاء الولد الذكر الأكبر عن قضي عن عن عن أبيه إذا فات بعذر هذا القضاء واجب. ما ألزم نفسه بنذر يمين شخص يلزم نفسه يقول لله علي أن أصلي ركعتين النذر هذا هو ألزم نفسه. هاي الصلاة ليست بواجبة يعني بالأصل ليست بواجبة وجبت بالعارض هو أوجب بيه. نعم وجبت بالعارض هو أوجب هذه الصلاة على نفسه. هاي الصلاة الواجبة. ما عدا ذلك الصلاة ليست بواجبة. صلاة الليل صلاة الرواتب اليومية صلاة المؤقتة نافلة شهر رمضان إلى آخر صلاة أول الشهر إلى آخره من الصلاة هاي ليست بواجبة. هذه كلها نوافل يجوز فعلها ويجوز تركها وطبعا الأفضل والمستحب هو فعلها. أحسنت. الأخ محمد من ميسان يقول قبل كم حلقة سمعت السيد يقول حسب يعني رأي سيد السيستاني لا يجوز إقراض الرصيد كارت الرصيد. نعم. جماعة قالوا أنه هذه الجمعة والجمعة اللي قبلها سمع السيد قال أنه لا جائز. فشنو الحكم النهائي؟ نعم. إذا تمليك منفعة بعوض فهذا المعاملة جائزة. يعني الشركة مال الهاتف النقال إذا تعطيك خدمة أو تعطيك منفعة نقول المنفعة مثلا قيمتها بألف دينار ينطور قيمة المنفعة واتصال تقدر تتصل بها العشر دقائق هذه هي المنفعة هاي المنفعة يجوز تمليكها بعوض لو لا؟ نعم يجوز تمليكها بعوض. إيش قد ما كان هذا العوض إيش قد ما كان هاي الدقائق اللي يعطوكيها الخمس دقائق العشر دقائق يجوز انه يقول لك احنا ناخذ 1000 ونص عليها 2000 ناخذ جائزه هاي المعامله هاي نعم هاي المعامله جائزه. اللي مو جائز اذا كانت قرض يقرضوك 1000 دينار ويشترطون عليك انه يستقطعون من عندك او ياخذون من عندك 1000 ونص هذه المعامله الربويه. اما الواقع انه الان الواقع انه الشركه تعطيك خدمه تملكك خدمة، تملكك منفعة بعوض، فهذه المعاملة جائزة، ما تعتبر هذه المعاملة ربوية. نعم ربوية لو كان قرض تقرضك 1000 دينار تشترط عليك تقول لك اعطيني 1500، لكن واقع الحال انه الشركة مو هكذا، الشركة تملكك منفعة وتطلب ومقابل هاي المنفعة تريد من عندك عوض. احسنت. فاضل من بابل يقول انا حارس مدرسة بالحلة وليلية أنا أبات، فشنو يعني مسألة يبدو من اللي فهمته من كلام إنه مسألة متعبة من ناحية شرعية، شلون أنا أقدر مثلا أغيب لي فد ليلة الراحة كذا؟ إذا بينك هذا الحراسة هذا عقد وبينك وبين هذه الجهة، هذا العقد أنت ما يجوز إنه هذا العقد ما يجوز إنه تغيب ساعات أو تغيب مثلا ليالي، أنت ملزم بهذا العقد، أنت عندما أقبلت للعمل بهكذا عمل تدري أنه هذا قضية مبيت، الحراسة قضية مبيت، فتتعاقدت لهم على أنه تبيت مثلا في كل شهر لمدة 30 يوم، فيجب عليك الوفاء بهذا العقد. نعم إذا لك إجازة أنت من حقك تأخذ هاي الإجازة، من حقك أيضا تطالب بإجازة من المسؤول، المسؤول إذا عنده صلاحية يعطيك أيضا إجازة، أما أنت تغيب هذا طبعا خل عمل مو جائز، وإذا غبت أنت أو تخلفت عن الدوام أو غبت ساعات من الدوام هاي فترة الغياب أنت ما تستحق الأجر عليها. هادي من ديالة يقول شنو حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟ طبعا هاي المسألة بها أقوال، يقول أنا من مقلدي سيد السيستان. نعم رأي سماحة السيد أنه الوجوب بها وجوب تخييري في زمان الغيبة، يعني عند الزوال يوم الجمعة أنت مخير ما بين الإتيان بصلاة الجمعة أو الإتيان بصلاة الظهر، أنت مخير عندك فردين تختار واحد من عندهم. نعم إذا أقيمت الجمعة بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وأفضل أنه إذا الجمعة أقيمت بشرائطها أفضل أنه تصلي صلاة الجمعة وتجزئ عن صلاة الظهر. نعم أحسنتم. سؤال آخر كان عنده، هل يجوز الكلام أثناء الخطبة؟ نعم الجمعة؟ الأحوط لزوما ترك التكلم في أثناء الخطبة، في أثناء اشتغال الإمام بالخطبة إذا كان مانعا ذلك عن الإصغاء، الأحوط لزوما ترك التكلم في أثناء اشتغال الإمام بخطبة صلاة الجمعة إذا كان مانع عن الإصغاء التكلم هذا. سؤال الآخر يقول أقصى حد اللي أقدر ألتحق به بصلاة الجمعة؟ يعني لا يقصد أنه في أي ركعة يقصد. نعم كلام متى ألتحق بصلاة الجمعة؟ نعم قضية الالتحاق بصلاة الجمعة يجوز التحق في الركعة الأولى قبل الركوع، يصير تلتحق قبل ركوع الإمام وفي أثناء ركوع الإمام تقدر يعني في الركعة الأولى تلتحق تكبر تكبيرة الإحرام قبل لا يبدي الإمام تكبيرة الإحرام، قبل لا يركع الإمام فيصير هنا الالتحاق، ويصير من يركع أيضا عندما يركع الإمام أنت رأسا تنوي النية وتركع وياه تكبر تكبيرة الإحرام والنية وتركع وياك، بس كنت يعني الدركة وهو راكع، هاي في الركعة الأولى. في الركعة الثانية يجوز قبل الركوع أيضا الدخول في صلاة الجمعة، يعني بالركعة الثانية يعني الإمام لا يزال مثلا مشغول بقراءة الحمد أو قراءة السورة، أنت تلتحق يصير تلتحق وياه وتكمل هاي الركعة، هاي ركعتك الأولى هي تعتبر ثانية للإمام أولى وأنت إليك. تعتبر إلك إذا سلم الإمام تأتي بركعة إضافية يعني حتى سعدك ركعتين. أما إذا دخلت في الركعة الثانية في ركوع الإمام، في ركوع الإمام في الركعة الثانية سمعت سيد عنده إشكال هنا، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط أنه أنت تكمل الصلاة وياه وتعيد صلاة ظهور 4 ركعات صلاة ظهر تصلي تكملها وياه وتعيد صلاة ظهور. البعض أنا سامع أنه الخطبتين من ضمن صلاة الجمعة، لا قبل يعني قبل صلاة الجمعة الخطبتين، لا هو قبلها تمتاز صلاة يعني الجمعة عن صلاة الصبح، مثل صلاة الصبح صلاة الجمعة مثل صلاة الصبح، لكن تمتاز عنها بخطبتين قبل الصلاة. لا قصدي هذا اللي ما كان حاضر الخطبتين وجاء التحق بالركعة الأولى والركعة الثانية تنحسب لصلاة الجماعة. يصير مع إذا أجا واحد ما كان حاضر بالخطبة وإجا مباشرة للصلاة وأدرك الإمام تنحسب له صلاة. كاظم من ذي قار يقول احنا بيتنا بالشطرة واشتغل بالناصرية 40 كيلو متر بالشهر 14 يوم صار لي 3 سنوات صلاتي شلون تكون بالشهر 14 يوم يعني هو يسافر يروح مرة واحدة للناصرية مرة واحدة يروح يبقى 14 يوم يبقى 14 يوم نعم تعتبر مقر إلى بالنسبة للناصرية عمله في الناصرية عمله في الناصرية نعم يعتبر الناصرية ما طول يبقى 14 يوم في الشهر إذا كان عنده عزم على الاستمرار لمدة 3 سنوات فأكثر هو صار له 3 سنوات نعم يعتبر هذا المكان مقر عمل إلى فصلاة التمام فقط الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام وبعد الشهر الأول يصلي تماما أما إذا أراد يسافر إلى مدينة أخرى فيجب عليه القصر لأنه ما عنده كثرة سفر إذا عنده كثرة سفر 10 أيام في كل شهر نعم يعتبر كثرة سفر يعني 10 سفرات تقصد؟ اي 10 سفرات بس بشرط انه كل مو يسافر الى مقر عمله اذا يسافر الى مقر عمله راح ينقطع السفر مالته جيد. ابو رضا من البصرة يقول صديقي اعطاني اموال وقال لي انه توزعها على الفقراء انا حالتي ضعيفة جدا راتبي 400,000 دينار وعندي اطفال ومصرف الى اخره فهل انا مصداق للفقير أقدر أخذ من هذه الأموال لو لا؟ نعم مع عموم الإذن فهو يقدر يأخذ إذا أكو إذن عام زين. فهو يقدر يأخذ حال حالهم حال ذول إذا أكو إذن خاص إنه يأخذ أكثر خلي يأخذ أكثر إذا ما أكو إذن حال حالهم بحسب ما فهموا إذا لم يأذن له ما يجوز له إنه يأخذ إذا فهم عموم الإذن يقدر هو حال حال الآخرين حال حال الآخرين إيش قد يأخذ يأخذ بمقدارهم إلا إذا أجاز له مثلا الأخذ أخذ أكثر من ذلك المال زين إحنا الـ400,000 تكون مصداقا لكونه فقير مثلا الشهر يأخذ 400 أي. إذا عنده عائلة وما تكفي الـ400 يعني الـ400 ما تكفي شهر مثلا كنت تكفي مثلا أسبوعين أو ثلاثة أو ثلاثة مثلا ما تكفي شهر نعم يعتبر فقير فيجوز لأنه يأخذ سؤال آخر كان عند أبو رضا شخص متفق مع شخص آخر أنه يعطي 10,000 دولار دفتر بصلاحنا بشرط ذاك اللي أخذ 10,000 دولار يعطي 1,000,000 دينار بالشهر وشكت ما أراد 10,000 دولار لازم نرجع فيها هاي المعاملة صحيحة ظاهر قرض هذا يعني ظاهر أنه مقرض هو يعني 10,000 دولار زين وإذا مشترط عليه أنه في كل شهر يطي أي مبلغ ينطي إذا اشترط عليه تعتبر هاي المعاملة ربوي لأن كل قرض جرى فائدة فهو ربا هذا قرض جرى فائدة فهو ربا المعاملة إذا يريدها تكون صحيحة وشرعية يبيع دولار هاي 10,000 دولار يبيعها مثلا يبيعها ب14 مليون ب15 مليون أبيعك هذه 10,000 بمثلا 14 مليون دينار زين. لمدة شهر أو لمدة شهرين مثلا يحدد الأجل هذا هاي المعاملة صحيحة المبلغ هذا 14 أو 15 يريد يتفقوا يا دفعة واحدة أو يسدد على شكل دفعات على شكل أقساط أيضا هذه المعاملة جائزة أما يقرض 10,000 دولار ويشترط عليه مبلغ معين إيش قد ما كان هذا المبلغ هاي تعتبر معاملة ربوية أحسنت. سعد من الخضر يقول أختي تصلي دائما للإمام الحسين عليه السلام بالبيت وتنوي هدية للإمام الحسين صحيح هاي الصلاة؟ نعم يجوز أنه تصلي ركعتين أو أكثر وتهدي بعد يعني بعد الإتيان بالعمل بعد الإتيان بالصلاة تهدي ثواب هذه الصلاة إلى الإمام الحسين عليه السلام هذا يجوز أحسنتم. الأخ أبو محمد من بغداد يقول إيش يد المسافة الشرعية بين جمعتين يعني بين صلاتي جمعة تكون أقل من فرسخ الفرسخ أقول عفوا أكثر من عمل يعني إذا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن لا تكون المسافة بين صلاة جمعة وصلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ، يعني أقل من 5 كيلوات ونصف. يعني إذا كانت المسافة 6 كيلوات ما يخالف، 7 كيلوات 10 كيلوات ما يخالف. إذا المسافة أقل من فرسخ، أقل يعني من 5 كيلوات ونصف، يعني قيمة صلاة الجماعة مثلا وكان بين جمعة وجمعة مثلا 3 كيلوات أو 4 كيلوات. هنا إذا كانت الصلاتين مقترنات سوية، يعني الصلاتين جامعات للشرائط واقترنا في نفس الوقت، يعني هذا الإمام وهذا الإمام بدأوا كبرت تكبيرة الإحرام سوية دفعة واحدة في وقت واحد، بطلت الصلاتين هاي بطلت. إذا كان أقل من فرسخ واحد، إذا أقل من فرسخ، إذا أقيمت جمعتان في الأقل من فرسخ وكانتا مقترنتين، يعني في آن واحد تكبيرة الإحرام هذا وهذا كبر تكبيرة في آن في لحظة واحدة قالوا الله أكبر، بطلت الصلاتين. إذا كانت أحد الصلاتين متقدمة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام، يعني الإمام مر الصلاة الأولى كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام الثاني في الصلاة الثانية، تصح الأولى وتبطل الثانية. هذا الكلام كله إذا كان الجمعتان يعني الصلاتين إذا كانت جامعة للشرائط، يعني هاي جامعة للشرائط وهاي جامعة للشرائط. أما إذا كانت إحداهما فاقدة للشرائط، كما لو كان مثلا الإمام مو صحيح لقراءة أو كان الإمام مو عادل، غير عادل مو عادل، هذا ما يمنع من إقامة صلاة جمعة أخرى حتى إن كانت في عرضها أو في طولها، ما يمنع هذا من إقامة الصلاة. جيد. إذا زادت عن الفرسخ فهاي الاقتران نفس الوقت ما لا ماكو ما ما نعم إذا إذا فرسخ فأكثر ماكو ماكو معنى. جيد. صفاء من الديوانية يقول أنا كنت أقلد سماح سيد الخوي قدس سره، بعدين عدلت السيد السيستاني الله يحفظه، جماعة قالوا لي ميسو لازم ترجع على السيد الخوي، فشنو موقفه الآن؟ يعني إذا إذا واحد يقلد مرجع، المرجع هذا مات، يجوز للعدول إلى مرجع آخر؟ نعم يجوز العدول إذا أهل الخبرة شهدوا بأنه المرجع الحي أعلم من الميت، وجب العدول في هذه الحالة. إذا لا أهل الخبرة قالوا لا المرجع الميت أعلم أعلم من الحي، وجب البقاء على تقليد الميت. فمسألة الأعلمية أهل الخبرة، أهل الخبرة هم يحددون أيهما أعلم، المرجع الميت أو المرجع الحي. إذا المرجع الحي أعلم وجب العدول، إذا المرجع الميت أعلم وجب البقاء. فهاي تشخيص الموضوع هذا يرجع به الأخ صفاء إلى أهل الخبرة. جيد. باقر من بغداد يقول عندي سيارة وإجا شخص دعمني من الخلف ومن الناحية القانونية قانون المرور، ذاك الشخص لازم يخسر لي، أنا ما خسرت، قلت له روح في سبيل الله، شنو موقفي الشرعي من هاي المسألة؟ نعم هو علي الشخص هنا اللي صار اللي ضرب واللي هو صار متجاوز اللي يعني الخلل والسبب من عنده كان، الواجب عليه انه يعطي تعويض زين مكان التلف ومكان الضرر اللي سببه في السيارة الأخرى، ما طول هو يعني الخلل من عنده والسبب من عنده، فشنه الأضرار اللي صارت بالسيارة الأخرى يكون هو تعويض المكان هذا زين. يجوز لصاحب الحق اللي هو الشخص المضروب سيارته التنازل. يجوز انه يتنازل عن هذا الحق. وليد من النجف يقول زوجتي تقاعدت، مدرسة هي مدرسة كانت او معلمة، تقول انه ايام الدوام يقول كنت تطلع ويا الهيئة التدريسية، يعني قبل لا ينتهي الدوام ساعة ساعة وبعلم مديرة المدرسة، يقول انا الان ضليت بشك، خاف هاي الساعة الساعتين اللي أطلع بها ما يجوز، شون هسه أدفع مكانها تعتبر مرض مظالم أو شنو بالضبط يعني؟ نعم هاي فترة الغياب عن الدوام سواء كان بشكل كلي اليوم كله أو بشكل جزئي، يعني فت ساعة أو ساعتين من وقت الدوام المعلم أو المعلمة أو الموظف ما يداوم هذا الوقت، هذا الوقت اللي يغيب عن الدوام يقدر شقد الأجرة مالته، شقد فلوس تقابله، ويتصدق بها على الفقراء المتدينين باعتبار أن هذا المال مجهول المالك، فهي تحسب الساعات هاي اللي خرجت بيها إيش قد تقدرها وإيش قد حصتها من الراتب، إيش قد نسبتها من الراتب تصدق بها على الفقراء المتدينين. هاي إذا كان الخروج يعني ليس بإذن المدير اللي عنده صلاحية. أما إذا كان المدير فرضنا المدير عنده صلاحية، نعم هنا هذا الخروج يكون ما بإشكال والراتب كله تستحقه. أحسنت. أم حيدر من السماوة يقول عندي مبلغ كان وجدتي رأس السنة الخمسية، بعد ما أجت رأس السنة الخمسية طلعت تقاعد، المبلغ اللي كان المفروض أخمسه ضميته، هسه يصير أدفع من راتب التقاعد أقصى يعني أقسط المبلغ الخمس من راتب التقاعد وأنا المبلغ الأصلي ضامته؟ نعم يصير، بس المبلغ التقاعد أيضا تخمسك إذا دفعت من عنده. يعني إذا هي إذا عدها مثلا 800 قالت هي ذكرت ما ذكرت مبلغ، نعم هذا المبلغ اللي دار عليه السنة استقر به الخمس، الواجب عليه أنه تطلع الخمس مالته من نفسه تطلع. إذا طلعت من ربح السنة الثانية، إذا طلعت ما طلعت من 800 طلعت من ربح السنة الثانية، هذا ربح السنة الثانية يكون تخمس أيضا، يعني راح تدفع خمس الخمس هنا بهذه الحالة. يعني يكون المبلغ هذا اللي جاه من ربح السنة الثانية يكون تخمس أولا، يصير عندها مبلغ مخمس تدفع الخمس مال ذاك المبلغ سنة اللي دارت عليه سنة. أحسنت. الأخ كاظم من بغداد يقول أنا من مقلدي سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وأفتى حسب ما يقول أنه مبلغ الدية 12 مليون ويعني مبلغ الآخر كسر. أنا بدل سيارة قتل غير عمد قتلت نسوان اثنين، من رحنا نفصل أولياء الدم قالوا تبطون لازم 80 مليون، يا بس مع السيد يقول قالوا نحن ما نعلاق ودفعنا 80 مليون. نعم. شنو حكم هذا المبلغ اللي دفعنا دية القتل الخطأ مثل الحادث مال السيارة هذا؟ هذا يكفي أنه الجاني أو المتسبب في القتل الخطأ يكفي أنه يدفع 5250 مثقال فضة. شو يجد تطلع بسوء؟ أي قدر يجد بحسب مثقال الفضة يجد، يعني هذا المقدار هاي الكمية من الفضة يضربها في سعر المثقال الفضة راح تطلع الدية 12 أو 15 مليون، يعني شوف ايش قد بالضبط الصيغ هذه. إذا كان هذا المقتول ذكر، إذا كان المقتول جي، إذا كان المقتول أنثى مرأة يعني بنت فنصف الدية. فبهاي الحالة إذا يعني هو قاتل اثنين خطأ بالسيارة دهسهم وقتلوا اثنينهم بدية واحدة، اثنين يعني اثنينهم كل واحدة نصف دية، يعني يصير مقدار دية يعني اثنينهم يصير بمقدار 5250 مثقال فضة. أكثر من هذا يصير إلا بالتراضي، أقل من هذا يصير إلا بالتراضي. إذا أكثر من الدية الشرعية أو أقل لا بد أنه يحصل تراضي. إذا ما حصل تراضي اللي يأخذ الدية الشرعية، الدية الشرعية فقط يؤثم يعني. نعم. لا يجوز هذا المال، يعني ليس أكل المال بالحلال. وحيد من بابل يقول أنا كنت أصلي في حرم الإمام الحسين عليه السلام على تربة، فإجاني شخص قال لي ما يصير هذا مكتوب عليها يا حسين لازم تغلبها على الجهة الثانية. يقول أنا هاي أول مرة صادفني شي حالة، شنو الموقف يعني؟ يعني ينبغي الأفضل أنه من واحد يريد يسجد الأفضل أنه يسجد على الوجه اللي ما بكتابه. لكن إذا سجد على الوجه اللي بكتابه أكو إشكال بصلاته؟ ما أكو إشكال بصلاته. يعني هو على الوجهين يجوز السجود، الوجه اللي بنقش اللي بكتابه يجوز السجود عليه، الوجه الآخر اللي ما بكتابه يجوز السجود عليه، أيهما أفضل؟ أفضل اللي ما بكتابه يسجد عليه. أحسن. أم علي من ميسان يقول عندي سنة خمسية، إجا وقت يعني الخمس وقت السنة ما كان عندي فلوس أدفع، قلت أدفع ورا ما ورا أسبوع، ورا أسبوع جاني مبلغ مال تقاعدي 4 ملايين دينار، يصير أخمس مال السنة السابقة نفس تقريبا السؤال السابق من هاي الأربع ملايين يصير بس تدفع خمس الخمس. بلي يعني هو عند الدفع دفع الخمس إذا كان الدفع من نفس المال فقط يخمس خمس، فقط يخمس الخمس، يعني مليون، انت عندك مليون اجى راس السنه، ايش قد خمس المليون؟ 200، حط من المليون شيل 200 وانطي، ما تعطي بعد اي شيء اخر زياده. اذا ما انطيت من المليون، انطيت من مال اخر، يعني افترض انه بعد السنه الخمسيه اجاك مال اخر غير المليون هذا، اجاك مليون اخر، يصير تشيل من المليون هذا او تدفع خمس المليون السابق اللي قبل رأس السنة، يصير لو ما يصير يصير، لكن تدفع خمس الخمس هنا، يعني هاي يكون المبلغ الأول شي يكون تخمس المبلغ اللي تريد تدفعه، أول شي تخمسه أو تدفع الخمس مال السابق من مال مخمس، يعني بهاي الحالة راح تدفع ربع ما راح تدفع خمس. أم حسين من البصرة تقول أني معلمة وأداوم بالمدرسة وعندي ربو ومريضة، يصير أخلي وحدة بمكان الداوم، هي ما متعينة يعني، بس هي اختصاص نفس اختصاص وبموافقة المديرة، ممكن هذا شو أنا أعطيها أجور مقابل وقوفها بمكان؟ ما يصير هذا إلا إذا كانت المديرة عندها صلاحية، واستبعد ما عندها صلاحية. إذا المديرة، لأن هو عقد التوظيف صاير بين هذه الموظفة المعلمة أو بين التربية أو بين الوزارة، فهذا ما يصير الموظف هنا ما يصير رح يتعاقد شخص آخر ويجيبه حتى يدرس أمكانه، إلا موافقة الجهة اللي تعاقدت تتويها، التربية مثلا أو الوزارة، مدير التربية أو الوزارة أو المدير إذا كان عنده صلاحية أيضا كذلك يصير، إذا ما عنده صلاحية ما يصير هذا. أحسنتم سماحة سيد إخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشافية والوافية. شكرا لكم وأحسنتم، بارك الله فيكم، موفقين. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم على الخير والبركة إن شاء الله يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء، حياكم الله وإياكم إلى اللقاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.